ومنكم إماما في صلاة الظهر وفي الركعة الرابعة هذا الثاني في شك أن أتيتم الرابعة عندها ونحط لأجل الرابعة وتبقى المؤمنون طبعا جلس في التشهد فلا عليه سجود للسهو ومتى أسجد إذا جئت الرابعة أن الرابعة يتقرب لأجل الرابعة فنبه فإنه يجلس ثم يسلم ثم بعد ذلك يتصل اليدين لما سلم ركعتين ايضا سلم عن ثلاث ثم الحراره وسلم منها ثم تنزل بعد ذلك